على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنكمل ما بدأناه يوم أمس في موضوع المصطلحات، وقد انتقلنا إلى الأسماء المتعلقة بهذا الفن. تكلمنا عن لفظ المصطلح والاصطلاح، وبينا أن الاتجاهات الموجودة في هذا على قسمين: قسم اعتبر اللفظ فقط فعرف المصطلح بأنه اللفظ الموضوع بإزاء معنى معين للدلالة عليه باتفاق قوم تواضعوا على ذلك واتفقوا عليه، وقسم آخر جعلوا هو ما وضع في إزاء المعنى من قوم اتفقوا عليه أهل فن من الفنون، ولذلك دخل في هذا الرسم والرقم والإشارة وما أشبه ذلك. ولعل هذا هو الأرجح، لأن الاصطلاح هو عبارة عن الاتفاق، اتفاق على شيء معين يصطلح عليه الناس. بيد أن من مشكلات عصرنا هذا، وقد أشار إليها إلى هذه المشكلة بعض الباحثين، ما وقع في العلوم التقنية، في الرموز التقنية الموجودة اليوم، فهم يسمون الآن الأسماء بالرموز C1 C2 W كذا إلى آخره، في قضايا الكيمياء والفيزياء وفي علوم الطيران وفي علوم الآلات وفي المصنوعات وفي قضايا الفلك، فاختلط الحابل بالنابل، وكثرت الرموز المستعملة حتى أصبحت المعاجم تحتاج إلى معاجم، وهذا بسبب عدم التسمية، اكتفوا بالترميز بدلا من التسمية، فقاد ذلك إلى اضطراب في هذا المعنى. أحد الباحثين دكتور في جامعة الملك سعود اسمه الدكتور علي بن ظافر القرني، تكلم وهو متخصص في العلوم التقنية، تكلم عن هذه المسألة وكيف أن الأسماء أصبح فيها خلط واضطراب، وأصبح فيها إيهام وإبهام بسبب كثرة استعمال الرموز. الأصل والأفضل والأقرب والأحسن لفهم الناس هو التسمية اللفظية، وهذا هو كان ديدن العرب. فأنتم لو تقرؤون في كتاب الخصائص أو في غيره من كتب اللغة ستجدون أنهم يسمون الأجزاء وأجزاء الأجزاء، يسمون السيف وصفحة السيف لها اسم، وحد السيف من جهة لها اسم، والحد الآخر له اسم، ومقبضه له اسم، وقبيعته لها اسم، وما يعلق به له اسم، والجراب إذا كان من جلد له اسم، وإذا كان من معدن له اسم، وهكذا. حتى أنهم قالوا بأن للأسد 100 اسم، وبعضهم قال كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى، وليس هذا على إطلاقه، فالقط له أكثر من 100 اسم، وأي شرف للقط. لكن المقصود أنهم يسمون الأشياء، خاصة الأشياء الاصطلاحية، سوف نأتي إلى ذلك. هذه الأشياء التي تسمى اصطلاح أو مصطلح لها مسميات أخرى، من ضمن هذه المسميات المواضعة، والمواضعة مأخوذة من قول بعضهم: هلم واضعك على كذا وكذا، واضعك الرأي وأطالعك الرأي وتطالعني الرأي على كذا وكذا، ويقولون وضعه أي وافقه على شيء ما. لهذا قد تجدون في بعض كتب أهل العلم يسمون المصطلحات مواضعات، مواضعات باعتبار أنهم اتفقوا على وضعها وتواضعوا عليها وتواطؤوا عليها، وأصبحت هي بنفس المعنى، وضع لفظ بإزاء معنى معين. وكما وقع الاختلاف في الاصطلاح، هل الاصطلاح مخصوص بالألفاظ أو هو أعم من ذلك، يدخل فيه الألفاظ وتدخل فيه الأرقام وتدخل فيه الإشارات وتدخل فيه الرموز. بالمناسبة إشارات المرور مصطلح، إشارات المرور مصطلح، الأخضر للتوقف صح ولا للسير؟ طيب لو تواضع الناس على أن الأخضر للتوقف صح هذا؟ صح، إذا تواضعوا على ذلك صح ذلك، والأحمر للمضي صح ذلك، لكنهم تواضعوا واتفقوا وتواطؤوا على أن اللون الأخضر هو للمرور واللون الأحمر هو للتوقف، غير المواضعات الأخرى الموجودة في الرسومات التي أشرنا إليها يوم أمس كإشارة الطائرة وإشارة الانحراف يمينا أو شمالا وما أشبه ذلك من الأمور. فهناك كذلك في المواضعة اختلفوا في هذه المسألة، هل المواضعات لفظية أو أيضا تشمل الرسوم والأرقام والإشارات والإشارات الجسدية كذلك. وقد ذكرنا يوم أمس من الإشارات الجسدية عقد التسعين الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه فتح من سد يأجوج ومعجوج، ومعروف العقود عند العرب، من أراد أن يطلع على رموز العقود عند العرب يمكننا نرجع إلى أبجد العلوم للقنوجي، ففيه ذكر العقود الواحد والاثنين والعشرة والمئة، لكل منها رمز اتفقوا عليه، وهذا الرمز يستعمل اليوم كما ذكرنا يوم أمس في البورصات العالمية، فإنهم يتداولون بالإشارات الأسعار لبعد المسافة ما بين البائع وكثرة الهرج وكثرة الخلط وكثرة الناس، فإنهم يستخدمون الإشارات في البيع والشراء. عبارات العلماء في هذا الجانب تسمى المواضعات، وقد تسمى التواضع، يعني بمعنى أنهم تواضعوا على ذلك، وقد تسمى المواطعات، سوف نأتي إلى لفظ التواطؤ وهو لفظ آخر أيضا للمصطلح. التواطؤ يسمى، تواطأ العلماء على أن الصلاة هي المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم وفق هيئة معينة، هذا اسمه تواطؤ، ويسمى أيضا المواطأة تسمية أخرى للمصطلح، مرة يسمى المواضعة ومرة يسمى المواطأة ومرة يسمى التواطؤ. وأصل أصل اللفظ أنه مأخوذ من أن من قولهم واطأ فلان فلانا على الأمر، أو تواطأ القوم على أمر أي توافقوا عليه. وفي اللسان أيضا في لسان العرب قالوا تواطأنا على كذا أي توافقنا على كذا، وهذا متفق مع معنى الاصطلاح، مع معنى المصطلح، لأن المصطلح هو اتفاق طائفة مخصوصة لوضع شيء إزاء معنى من المعاني للدلالة عليه، اتفاق طائفة مخصوصة لوضع شيء، سواء كان هذا الشيء لفظ أو رسم أو رقم أو إشارة للدلالة على هذا المعنى. وفي تعرفون أنتم في التعريف المتواتر أنه هو الخبر الثابت في السنة الذي يرويه جمع عن جمع، يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، هذا هو المراد بالتواطؤ، هذا المراد بالتواطؤ. فالمتواطئ هو اللفظ المصطلح عليه والمتفق عليه. في التفسير أتواصوا به بل هم قوم طاغون، قال بعض السلف تواصوا به أي تواطؤوا عليه، تواطؤوا عليه يعني اتفقوا على هذا الأمر. وهذا أيضا من يعني من الاستطراد أن هذه الآية فيها دليل على أن الانحراف له سمة مشتركة، الانحراف له سمة مشتركة، وإن اختلفت أزمنة المنحرفين والمختلفين فإنهم لا يجمعهم زمان ولا يجمعهم مكان، وقد يكونوا متباعدين وليست بينهم صلة، ولكن بسبب طغيانهم كأنهم قد تواطؤوا على رد رسالة الرسل وعلى تكذيب الرسل. أتواصوا به؟ الله سبحانه وتعالى يسأل هذا السؤال، سؤال استفهام، لكن الإجابة ماذا؟ لم يتواصوا، بل هم ماذا؟ قوم طاغون، طغيان نفوسهم وانحراف نفوسهم واستكبارهم على الله وردهم شرائع الله وردهم أخبار الله وردهم ألفاظ الشريعة ومصطلحاتها، كأنهم قد تواصوا بذلك من عهد نوح إلى عهدنا هذا. وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، الدراويش والمغفلون والسطحيون والنصوصيون والذين لا يفهمون والذين لا يفقهون والذين لا يعرفون الفلسفة وأمورها وقضاياها والذين لا يدركون العالم، وهكذا تسميات كثيرة. كما قال الأوائل يقول الأواخر، ليس لأنهم قد تواطؤوا على ذلك، ولكن لأن الطغيان الموجود في أنفسهم جعلهم يقولون مثل هذه الأقوال، فالمنبع الذي نبعوا منه هو طغيانهم وفساد اعتقادهم وتصورهم. وفي الحديث، في حديث عمرة الحديبية، قال تواطؤوا على عمرة من قابل، يعني اتفقوا على عمرة في السنة المقبلة. فالتواطؤ كما في حديث أرى رؤياكم قد تواطأت، يعني اتفقت، اتفقوا على شيء واحد وإن اختلفت عباراتهم، يعني اختلفت العبارات، الرؤيا تكون عدة رؤى، لكن في مجموعها متواطئة على معنى واحد، متواطئة على معنى واحد. فمثلا نحن في علم الاعتقاد نقول علم العقيدة والفقه الأكبر وأصول الدين والإيمان والسنة والشريعة، هذه ألفاظ مصطلحات لكل منها دلالة خاصة، لكنها في مجموعها تدل على معنى واحد، تدل على معنى واحد. هذا هو التواطؤ. فإذا تواطأ أهل فن من الفنون على أمر من الأمور فإن هذا يسمى المتواطئ. أيضا من العبارات المطلقة في هذا الباب لفظ الأسماء، يرد في عبارات بعض أهل العلم الأسماء، يقولون هذا من الأسماء الشرعية أو هذا من الأسماء الكلامية أو هذا من الأسماء الذوقية أو هذا من الأسماء الباطنية أو هذا من الأسماء الشيعية. ما مرادهم بالأسماء؟ هل هو الاسم العالم يعني؟ لا، المراد بالأسماء هنا الألفاظ الاصطلاحية، وهذه لها أقسام عديدة، لها أقسام عديدة، منها الأسماء الشرعية، يعني من حيث كون أصلها من الشريعة، ومنها الأسماء الإسلامية ومنها الأسماء العرفية، تجدونها في كتب العلم، ومنها الأسماء المجملة ومنها الأسماء المشتركة وهكذا. فعندما تجد في كلام العلماء لفظ الأسماء فإنما أرادوا به المصطلحات، أرادوا به المصطلحات تسمى الأسماء. وهذه التسمية من باب تخصيص بعد العموم، وإلا فالأصل في الأسماء أنها من اللغة العامة. ونحن قد ذكرنا يوم أمس بأن المصطلح لغة عامة أو لغة خاصة، لغة خاصة مأخوذة من المعجم العام، مأخوذة من الأسماء العامة، يؤخذ لفظ معين ثم يسمى به شيء محدد معين. مثلا الإيمان، الإيمان موجود في لغة العرب قبل الإسلام ولا ما موجود؟ أسألكم، موجود. ماذا يريدون به؟ يريدون به تصديق. مثلا الصلاة موجودة في لغة العرب، موجودة بطبيعة الحال، ويريدون بها الدعاء أو النداء لشيء. فهذا الاسم في المعجم العام في التسمية العامة، لكنه خصص أو نقل كما سوف يأتي معنا إلى أن أصبح اسما شرعيا له دلالة خاصة. هذه الدلالة الخاصة لها حدودها ولها تعريفاتها ولها مضامينها ولها مفاهيمها التي تحتوي عليها. فلفظ الإيمان لم يعد فقط المراد به التصديق، انتقل أو خصص ليصبح ماذا؟ هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، وهو الإيقان بوجود الله تعالى وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. لاحظوا هذا السطرين كم تضم من معاني؟ كثير ولا قليل؟ تضم كل علم الاعتقاد، كل علم الاعتقاد. وأعود فأنبه مرة أخرى كما ذكرت يوم أمس بأن المصطلحات من أهميتها ومن خطورتها أنها اختزالية واحتوائية، اختزالية واحتوائية. فاللفظ الواحد يحتوي معاني عديدة وكثيرة. فبدلا من أن يقول الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان وهو بالله ورسوله والملائكة وإلى آخره، بدلا من أن يقول ذلك يقول الإيمان. فعندما يقول الإيمان ماذا يتبادر إلى ذهن السامع؟ هذه المعاني كلها أو بعضها على الأقل بحسب إدراك السامع بطبيعة الحال. فهذا مما يجعل المصطلح في محل مهم جدا من حيث الدلالة العلمية ومن حيث التلقي ومن حيث الفهم ومن حيث احتواؤه على جملة من المعاني والدلالات المهمة التي تنضوي جميعا تحت لفظ واحد، تنضوي جميعا تحت لفظ واحد. لأن البشر هكذا، البشر هكذا تواضعوا، تواضعوا حتى في الأسماء العامة، دعك من الأسماء الاصطلاحية، في الأسماء العامة. فيقول لك هذا شجر، طيب أي شجر؟ هل هو الخس والجرجير ولا السدر ولا الطلحة أو التفاح أو البرتقال أو أو أو أو إلى آخر أصناف، لكن اسم شجر، اسم جنس يدخل تحته أشياء كبيرة. فطبيعة البشر أنهم يحاولون التسميات التي تدل على المعاني بالخصوص والتسميات التي تجمع الأجناس والأنواع كذلك. هذا طبيعة التفكير البشري، طبيعة التفكير البشري. والناس حتى في عقولهم البشرية يختلفون. فبعض الناس تفكيره يميل إلى التجزئة، يميل إلى الأجزاء والتقسيمات الجزئية، وبعض الناس طريقة تفكيره أنه يميل إلى إيش ما يقابلها؟ العموم والإجمال، يميل إلى العموم والإجمال. لو أعطيتني غير البارد الله يبارك فيك. فهذه الأسماء، وخصت الأسماء من دون أن تكون المقصود بها الأسماء التي في المعاجم، إنما خصت بهذه التسميات، تسمى الأسماء الشرعية أو الأسماء الإسلامية، وهي الألفاظ الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم المتعلقة بقضايا العلم والعمل. هذه الأسماء الواردة في الكتاب والسنة ليست كلها يعني مما يدخل في بابنا، ولكنها تسمى أسماء، أسماء شرعية، وهي على أقسام، وانتبهوا لهذا لأن هذا سوف يأتينا فيما بعد. الأسماء التي وردت في الكتاب والسنة على ثلاثة أصناف: صنف منها ما يعرف حده باللغة. إيش معنى الحد؟ تعريف، ما يعرف حده، يعني ما تعرف دلالته، ما يعرف مضمونه، ما يعرف به من خلال اللغة. مثل ماذا؟ باللغة فقط، واردة في الكتاب والسنة، لكننا نعرف حدها ومعناها باللغة فقط. لا، أي جبل، الشمس، القمر، الكواكب، الأرض، هذه من أين نعرف حدها؟ باللغة. هذه تعرف حدودها ومعانيها باللغة، لأن الشرع جاء بلغة العرب. فعندما يقول الأرض، الأرض الأرض هي التي الناس يمشون فيها ويسيرون فيها ويحرثون فيها ويبنون عليها وإلى آخره. فما جاءت الشريعة بشيء في الأرض مسمى آخر، لا نقلته ولا خصصته، إنما عرف حده باللغة، يعرف حده باللغة. هذا قسم في الألفاظ، الأسماء الإسلامية والألفاظ الشرعية. القسم الثاني ما لا يعرف إلا بالشرع. مثل إيش؟ الصلاة، الواجبات والمحرمات، الواجبات والمحرمات ما نعرفها ونعرف حدها إلا بالشرع، كالصلاة، الحج، الميسر، الأنصاب، الأزلام. هذه صحيح لها معاني في اللغة أصلا، لكنها أصبحت لها تعريفات شرعية حدتها وبينتها، إما نقلا وإما تخصيصا. فالحج في أصل اللغة ماذا؟ القصد إلى شيء، حججت إلى فلان قصدت إليه، وحججت إلى السوق مثلا في اللغة يعني قصدت إليه، لكنه ما أصبح يستعمل بهذا، إنما أصبح يراد به ماذا؟ يراد به العبادة المخصوصة المعينة التي لها وقت وزمان وهيئة وكيفية محددة. طيب، أيضا الأسماء الإسلامية والدينية والشرعية الواردة في الشرع منها ما لا يعرف باللغة وحدها، وما لا يعرف بالشرع وحده ولكنه يعرف بماذا؟ بيش؟ بالاثنين؟ لا، في شيء ثالث، بالعرف. أحسنت، بالعرف، العرف العادي، عرف العدد، عرف العرب. هذا العرف العادي هو عرف المخاطب بهذا القرآن لما نزل. مثل ماذا؟ لا، حد قطعة الرحم حددها الشرع، حددها الشرع، هذه يعرض من الشرع، لكن في أشياء تعرف بالعرف العادي، الزراعة، البيع، الشراء، الإجارة، القرض، العارية، معروفة عند العرب ولا ما هي معروفة؟ معروفة، إنما جاء الإسلام فوضع لها شروط، وضع لها شروط، وإلا البيع معروف، وهو مقايضة سلعة بسلعة أو سلعة بمال، هذا البيع، ما في شيء جديد، إنما جاء الشرع ووضع له ضوابط وشروط حتى يكون البيع على نسقه المتفق مع الإسلام. هذه تعرف بالعرف العادي، فعرفت بالعرف العادي أي عرف المخاطب، عرف المخاطب. عندما يقال النكاح ما نروح ندور كلمة النكاح هذه في اللغة الفارسية أو الصينية أو في أي لغة أخرى، لا، النكاح عندما قيل يراد به ماذا في لغة الذين خوطبوا بالنكاح؟ فانكحوا ما طاب لكم. إيش معنى انكحوا؟ معناها اشتروا وبيعوا ولا استعيروا ولا أصنعوا أو ازرعوا؟ لا، النكاح هو المراد به عقد بإجاب وقبول بين رجل وولي امرأة، هذا النكاح. إنما جاء شرع وضع له شروط ومواصفات. فهذا عموما في العموم، الأسماء الدينية والأسماء الشرعية تعرف إما باللغة وإما لا تعرف إلا بالشرع فقط، ومنها ما يعرف بالعرف العادي. في شيء آخر يلحق هذه المسألة، يعني إن أردتمها من باب الفائدة، في ناس يسمون الأسماء الشرعية والأسماء الدينية، بعضهم يفرق بينها كبعض المعتزلة، وبعضهم لا يفرق بينها وإنما يجعلها شيئا واحدا. بعض المعتزلة يقول الأسماء الشرعية المتعلقة بالعمل والعبادات وكذا، والأسماء الدينية المتعلقة بالأوصاف كالكفر والفسق والنفاق وما أشبه ذلك. يعني لهذا التقسيم له شيء من الوجاهة، وإن كان في آخر الأمر كلها أسماء شرعية وأسماء دينية. هناك طبعا في الأسماء أيضا تجدون في كلام أهل العلم، في كلام المعتنين بالاصطلاح وقضايا المصطلح، الأسماء المجملة والأسماء المشتركة والأسماء الوضعية، هذه أيضا مما يرد وأود التنبيه لها والتوقف عندها قليلا. تجدون في كلام أهل العلم يقولون الأسماء الوضعية، وهي الألفاظ الموضوعة من طائفة معينة بإزاء معنى مخصوص. وعند الأصوليين أن الأسماء الحقيقية هي إما أسماء لغوية أو أسماء شرعية، والأسماء اللغوية عندهم تنقسم إلى وضعية وعرفية، هذا عند أهل الأصول. طبعا الوضعية المراد بها أن الناس وضعوها وتواضعوا عليها، وضعوها وتواضعوا عليها، يعني لا يدخل في أذهاننا، لا يختلط في هذه المسألة قضية الأسماء والمصطلحات الوضعية بالقوانين الوضعية، هذه ليست هذه، إنما هذه ترد في لسان العلماء يريدون بها الأسماء والمصطلحات التي وضعت للدلالة على معاني محددة وقضايا معينة، يعبرون عنها أحيانا يقولون الأسماء هي الثابتة بالوضع، فكل مصطلح وكل اسم وكل لفظ وضع بإزاء معنى معين واتفقت عليه طائفة مخصوصة يسمى وضعيا، يعني تواضعوا عليه أو وضع أصلا، وضع أصلا. مثلا علم البيان، البديع، مثلا النحو، الصرف، مثلا التقسيم التوحيدي إلى ثلاثة أقسام، مثلا العقيدة وما أشبه ذلك، هذه أسماء وضعت بإزاء معاني محددة معينة للدلالة عليها. وهناك الأسماء العرفية، وقد سبق أن ذكرنا أن الأسماء إما لغوية أو شرعية، وأن الأسماء اللغوية إما أن تكون وضعية أو عرفية. أيضا من مسميات المصطلح تسمى الكلمات الإسلامية، يسمونها الكلمات الإسلامية. المراد بها الكلمات التي هي مصطلحات، المصطلحات القرآنية، المصطلحات الحديثية والأصولية والتفسيرية وغير ذلك، إن صح إطلاق لفظ المصطلح عليها تسمى الكلمات. أيضا من التسميات طبعا كلمة الأسباب الإسلامية، يسمونها الأسباب الإسلامية، وهذا الرازي في كتابه الصاحبي، أقصد ابن فارس في كتاب الصاحبي، سماه الصاحبي نسبة إلى الصاحب، أحد الصاحب بن عباد أظنه أو أحد الوزراء سماه الصاحبي باسمه، أراد يعني منه هبة أو عطاء فسماه الصاحبي. هو كتاب في اللغة، كتاب في المصطلحات، كتاب جيد من أقدم الكتب في هذا الباب، فسماها الأسباب الإسلامية، وهو تسمية حقيقة لطيفة وظريفة وجيدة، تدل على المصطلح دلالة جيدة، ذلك بأن المصطلح هو سبب طريقة وقنطرة وجسر إلى المعنى. ويوم أمس تتذكرون أننا قلنا بأن هناك شيء اسمه الدال يقابله ماذا؟ المدلول، الدال والمدلول، وبينهما مسافة، بينهما مسافة، هذه المسافة قد تفترق، قد تطول وقد تقصر وقد تتشعب. الأسباب هي التي تصل ما بين الدال والمدلول. الدال هو اللفظ، المدلول هو المعنى. عندما نقول بدعة، الدال بدعة، لفظ بدعة، المدلول المعنى. ما هو المعنى؟ لا، ليس كل ما خالف الشرع، فمثلا شرب الدخان خالف الشرع لكن ما نسميه بدعة، ها؟ أيوة، يعني ما كل فعل ما فعل أو ترك بقصد القربة إلى الله سبحانه وتعالى وليس له أصل في الدين، هذه البدعة. فالدال والمدلول. طبعا البدعة في اللغة ماذا؟ أيضا حتى نعود للاستعمالات اللغوية كيف؟ الاختراع. يقولون مثلا العرب تقول هذه ركي بديع. إيش الركي؟ البئر، البئر المبتدعة والمخترعة والمحفورة جديدا، فكل ما فعل جديدا يسمى بديعا، أو أحيي من جديد يسمى بديعا كذلك، أبدع، ومنه يسمى لفظ الإبداع. فاللفظ شيء هو دال، والمدلول المعنى. الأسباب الإسلامية هي التي تربط هذا بذاك، تربط ما بين الدال والمدلول. العلوم والفهوم والأعمال والمقاصد والمضامين والمسائل كلها في حاجة إلى أسباب تبينها باعتبار ذاتها، باعتبار حالها، وباعتبار مآلها، والطريقة الشرعية الموصلة للمقصود من علم أو فهم أو حكم إنما هي بالألفاظ الشرعية الدالة على ذلك، أو بالأسباب أو الألفاظ الوضعية إذا لم يكن لها اسما تواضع الناس على ذلك. ومن لم يعرف هذه الألفاظ لم يعرف المعاني، لم يعرف المعاني. الآن لو جاءكم شيخ، الآن يتحدث إليكم يدرسكم، الآن الشيخ مصطفى سيأتي بعدي يدرسكم ماذا؟ أصول؟ مقاصد، يتكلم معكم في المقاصد، وهو أثناء الكلام يقول لكم وهو وهذا من ألفاظ العموم، وقد خص بعض أجزائه، واللفظ الذي خص بعض أجزائه. أنتم لابد أن تكونوا قد أدركتم معنى العموم ومعنى الخصوص، وإلا معنى هذا فإنه سوف يخاطبكم بكلام لا تفقهونه. لماذا؟ لأن الأذن تتلقى الذبذبة الصوتية هذه الذي هو الكلام، فترسلها إلى الدماغ، والدماغ يحللها إلى معلومة، يبحث عن المعلومة، فإن وجدها فهمها واستوعبها، وإن لم يجدها تشتت أو ضاعت عليه المعلومة، لا يدري ما المقصود. ففي أحدهم من الطرف يقولون أنه قال ولا يجوز بيع برنبلول ببرنبلول. أنا بسأل الأخ الذي هناك، جارك أيوة جارك أنت، لا في الخلف متكي صاحب الثوب الأخضر، ما معنى لا يجوز بيع برنبلول ببرنبلول؟ ما تعرف، ويمكن أكثر الحاضرين لا يعرفون. والسبب أن اللفظة غير موجود في الذهن، غير موجود في الذهن، وهو خطأ قرأه أحد يعني المتفقهات العوام في بعض المتون، قال ولا يجوز بيع بر مبلول ببر مبلول، فقرأها ولا يجوز بيع برنبلول ببرنبلول. فهذا مما يدل على أنه لابد أن تكون المعنى قد فهمته، ولهذا قلنا بأن فهم العلوم بفهم المصطلحات، لكي تفهم العلم تفهم المصطلح، تأخذ التقريبات الأوليات، أوليات العلوم، أسسها، تعريفاتها الأولية، فإن هذا يوصلك إلى المعنى بسهولة، ثم تتراكم المعلومات والمفاهيم والمضامين معها وإليها بسهولة. فإذا حصل ذلك حينئذ يصبح الإنسان لديه شيء يسمى في العلم ملكة. ملكة، ما هي الملكة؟ القدرة، الحذق، الإتقان. الحذق والإتقان اللي يسمونها اليوم في العلوم المعاصرة المهارة. المهارة، يصبح لديه ملكة. لهذا تجد بعض طلاب العلم إذا ألقيت مسائل الفقه بسرعة يستوعبها، وبعضهم إذا ألقيت مسائل علوم القرآن بسرعة يستوعبها، وبعضهم قضايا الاعتقاد بسرعة يستوعبها، أي أن لديه ملكة. هذه الملكة كيف تتكون؟ تتكون بالأسباب، هذه الأسباب التي سميناها الأسباب الإسلامية أو الكلمات الإسلامية أو المتواطئ أو المتواضع عليه أو المواضعات أو الاصطلاح أو المصطلحات، فإنها توجد البذور الأساسية للعلوم، فإنها إذا أوجدت هذه حينئذ تنضاف إليها المعلومات الأخرى وتكتمل بإذن الله تعالى. من التسميات أيضا الحدود. الآن أريد أن أسألكم، هم يقولون باقي 5 دقائق، لكن في 5 دقائق هذه أسألكم، ما هي الحدود؟ الأحكام، قال الحدود هي الأحكام، مثلا القصاص والجلد والرجم، هذه الحدود. طيب إيش رأيكم، احنا نتكلم في الفقه الآن ولا نتكلم في المصطلح؟ ما نتكلم على الأحكام، ها؟ أيوة، الحد. الحد هو اللفظ الجامع الذي يجمع المعنى المانع الذي يمنع غيره من الدخول فيه، كأنه غرفة، كأنه غرفة تضع المعنى في داخله، فيسمى حدا. حدا بمعنى ماذا؟ أنه يجمع المعنى المقصود ويمنع غيره من الدخول فيه، فيسمى حدا وتسمى حدودا. وهذا ينطبق على الألفاظ والمصطلحات، فالألفاظ والمصطلحات إنما هي أقوال تدل على ماهية الشيء، أقوال ومصطلحات تدل على ماهية الشيء. إيش معنى ماهية؟ ها؟ كنه الشيء مأخوذ من أي؟ ما هو؟ أو من كلمة ماهية، وهذا مصطلح أيضا، هذا مصطلح. عندما يقال ماهية فإنما هو مأخوذ من كلمة ماهية أو ما هو، يعني حقيقة الشيء ودلال معناه على حقيقته هو، من غير الأشياء الإضافية عليه. الحد هو الشيء، الحد هو ما يعرف به الشيء، وهو القول الوجيز، الكلام الوجيز المحيط الذي يجمع المعنى ويمنع غيره، يدل على ذات الشيء المحدود، يسمى حدود.